سمعت يقول سائل: هل ما يسمى بالحق وهو إذا اعتدى شخص على آخر يحكم على المعتدي بعشاء أو غداء أو ما شابه، هل هذه بدعة؟ هذه بدعة القبائل، هذه بدعة القبائل، يحكمون على هواهم على من هذا شيء، عليك عشاء ولا عليك غداء ولا عليك كذا، هذه بدعة من بدعة الشعبية، بدعة بعض القبائل، ما يجوز فعلها، بل من يتنازع وإما يصلح بينهم وإلا يحل محكمة، أو يصلح بينهم بالرضا، صرف الرضا كل واحد يعطي الآخر كذا يرضيه أن ضربت له أو تعدي عليه أو سبه له بالتراضي والصلح، وإلا فبالحال للمحاكم الشرعية. أما إلزامهم من جهة رئيس القبيلة بكذا وكذا هذا إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.